الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والسامعين والجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت. تسقط بمكلف وتسن جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسقط بمكلف، يعني فرض الكفاية يسقط بمكلف، فإذا صلى عليه واحد سقط. يعني سمعتنا أنه في بعض المساجد يعني يأتي بعض الناس قبل أن يصلي الإمام ويصلي عليه، يسقط الفرض بصلاته، يعني ولو كان منفردا. يعني لو أن الناس تركوا الصلاة على الجنازة إلا هذا الشخص لأجزأ ذلك. هذا معنى قوله تسقط بمكلف. وقوله بمكلف يعني لا تسقط بمميز، وقدم في المحرر المجد بن تيمي أنها تسقط بالمميز، أما المذهب هو أظهر فلا بد من مكلف، المكلف ولو أنثى. بعض الناس في بر مثلا ويتوفى فتصلي عليه امرأته مثلا، سقط هذا الفرض الكفائي. نعم. وتسن جماعة، السنة أن تكون جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، أن يجزئهم إلى ثلاثة صفوف. قالوا: ولا يصح فيها صلاة الفذ كالفرض، خلافا لابن عقيل من الحنابلة. يعني لو أن الشخص صلى وحده خلف الصف فلا تصح صلاته كالفرض. نعم. الله عليك. قال: والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر، وعند وسطها، أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك. نعم، السنة أن يقوم الإمام عند صدره. نعم، وقال في المقنع عند رأسه، وهذا قريب، يعني هذا قريب، هو أقرب إلى السنة أيضا أن يكون عند رأسه، رأس الرجل، لكن هذا قريب من صدره. نعم. وأما المرأة فعند وسطها، يقف عند وسطها. يقول: والخنثى بين ذلك، لتساوي الاحتمالين، لأنه يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. أحسن الله عليك. والأولى بها وصيه العدل. هذا الأولى بها وصيه العدل، يعني إذا أوصى أن يصلي عليه فلان فهو الأولى من غيره إن كان عدلا. ولذا جاء أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر كما في مصنف عبد الرزاق، وأوصى كذلك عمر أن يصلي عليه صهيب. نعم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء في المسند أنهم لم يكن للصحابة إمام في الصلاة عليه، وإنما كانوا يصلون أرسالا، يعني يأتي هذا ويصلي ثم يخرج، ويأتي هذا ويصلي ثم يخرج، يعني تعظيما له عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله. فسيد برقيقه. فسيد برقيقه، السيد أولى برقيقه. نعم. أحسن الله. فالسلطان. السلطان أولى من غيره، أولى من غيره. نعم. أولى يعني من غيره، على يعني أولى حتى من الأب ومن الابن، إلا أن يكون هناك وصي كما تقدم. سأل الله عليك. فنائبه الأمير. نعم. سأل الله عليك. فالحاكم الأمير ثم الحاكم، يعني أولا النائب، نائب الأمير الذين هم أمراء المناطق. نعم. ثم سلام الله. الحاكم يعني القاضي. نعم بارك الله. نعم. فالأولى بغسل رجل الأولى بغسله على الترتيب المتقدم. تقدم من هو الأولى بغسله، وأنه أولا بعد الوصي الأب، فبعد الحائل القاضي الأب في الصلاة عليه. نعم. على الترتيب الذي تقدم لكم في غسله. نعم. صلى الله عليه. فزوج بعد ذوي الأرحام. أي فزوج بعد ذوي الأرحام، يعني ذوي الأرحام يقدمون على الزوج. نعم. صلى الله عليه. ومن قدمه ولي بمنزلته. يقول من قدمه ولي بمنزلته، يعني إذا كان الأب هو أولى الناس الآن بالصلاة عليه، يعني ما فيه وصي عدل، ولا فيه سلطان، ولا فيه أمير، ولا فيه قاضي. الأب طبعا أولى من إمام المسجد. الآن وصلنا إلى الأب. الأب قال يا فلان لإمام المسجد تقدم، يعني أذن له أن يصلي، أو يقول يا فلان تقدم فلان يصلي فلان هذا. نعم. أحسن الله عليك. لا من قدمه وصي. أي الوصي هو أولى الناس كما تقدم، لكن الذي يقدمه الوصي لا قيمة له. لماذا لا قيمة له؟ لأن الميت كان متشوفا أن تصلي عليه أيها العدل، أوصاك أن تصلي عليه، فهو متشوف لذلك. فإذا لم يصلي عليه العدل فإنه حينئذ نعم يعني قد فوت عليه ما أمله منه، فلا يكون هناك مزية لمن ينيبه الوصي. ظهر واضح المعنى؟ همشي. إيه، وقد أشرنا إليه قبل مسألة سابقة تذكرونها. تفضل شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ الآن إمام المسجد هل يقدم على الأب يا شيخ؟ لا، ما يقدم إمام المسجد إلا أن يكون القاضي. إمام المسجد هو القاضي، يقدم الأب. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. قال هذا سلمكم الله، هذا ولو صلي عليه في المسجد. ولو صلي عليه في المسجد. نعم. الآن الإمام الراتب إمام الصلوات. لا خلص ما دام صلي عليه وسقط فرض الكفاية، نعم، فينبغي أن يكون الأمر واحد. لا سؤالي شيخنا، إمام المسجد إذا صلي على الميت في المسجد هل هو أولى من الأب؟ لا أبدا، حتى لو كان في المسجد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سلام الله عليك. قال وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم فأسن فأسبق. إيه تقدم. نعم. يقول يعني نقدم إلى الإمام، نقدم أفضلهم. قال صلى الله عليه. فأسن فأسبق. إيه فأسن فأسبق. إذا كانوا في الفضل سواء يقدم الأسن، فإن كانوا في السن سواء يقدم الأسبق. هذا يعني في تقديم الجنائز إلى الإمام. نعم. حسن الله عليك. قال ويقرع مع التساوي. نعم، قرع إذا تساوي. نعم. حسن الله عليك. ويجمعهم بصلاة أفضل. يقول يعني يجمعهم بصلاة أفضل. يجمعهم بصلاة أفضل، يعني الأفضل أن يجمعهم بصلاة، ولو أفرد فلا مانع، كل شخص يصلي عليه صلاة فلا مانع. ولو كبر الإمام قال الله أكبر ثم جاء بجنازة فيقول الله أكبر وينوي الصلاة على الجنازة الثانية، وتكون الأولى للجنازة الثانية، وتكون التكبيرة هي الثانية للجنازة الأولى. وعلى ذلك فيكبر خمسا، وعلى ذلك فيكبر خمسا. هذا واضح؟ نعم طب. نعم واضح يا شيخ. بس يا شيخ لو المسؤول اللي بالمسجد اللي يصفهم ما عنده خلفية، هذا أعلم من هذا ولا هذا، هل يلحقوا إثم؟ لا لا لا، الأمر فقط أفضلية، يعني هذا فقط يعني من باب يعني الأفضلية. جزاك الله. يعني لو قدم غيره يصح، لكن قد يتشاحون، فحينئذ نقدم الأفضل. نعم، وهو الأصل أيضا تقديم الأفضل، لكنه لو قدم غيره نعم تصح. نعم أحسن الله. قال ويجعل فرضها أيضا سقط التقدم، هذا كله في الصلاة الأولى، صلاة الجنازة الأولى. أما لو صلي عليه ثم صلي عليه ثانية فيسقط قضية نقدم هذا أو هذا. هذا واضح، هذا كله في الصلاة الأولى. نعم صلى الله عليه. قال ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما. يعني إذا صففناهم فنجعل صدر المرأة، فنجعل وسط المرأة يحاذي وسط الرجل، لأنه يقف وين؟ يقف عند صدر الرجل، هو عند صدر الرجل. فالمرأة نعم يكون رأسها يكون وسطها عند صدر الرجل، يكون وسط يكون عند يعني رأس عند، إذا قلنا برأس عند الرأس، وإذا قلنا بالصدر عند صدر الرجل يكون وسطها. نعم أحسن الله عليكم شيخ. إيه تفضل يا شيخ. إذا أتي بجنازة أخرى شيخ ونضيف خمس تكبيرات، ليس كذلك يا شيخ؟ لا نضيف واحدة. إيه مع الأربع نضيف واحدة تكون خمسة. إيه يا شيخ خمس، لكن مقام يا شيخ الدعاء وقراءة الفاتحة في الصلاة أليس مختلف يا شيخ؟ ما يؤثر ما دام أنه صار هذه جنازة جاءت بعد، ها ما يكون له أثر. يعني هناك جنازة جاء إيه؟ يعني ما دام أن الجنازة يعني جيء بها وهم يصلون، ف يعني ولو قيل بأنه يعني نعم طبعا التكبيرة الأخيرة يقرأ فيها بالفاتحة، واضح يقرأ فيها الفاتحة، أقول أولى يعني أرى أنه يقرأ فيها بالفاتحة. لكن يعني سيأتيكم في المسبوق وينبغي أن تكون هذه مثل المسبوق. نعم بارك الله فيكم. طيب هنا يقف قلنا عند رأس الرجل، لو لم يقف عند رأسه أو كما هو المذهب عند صدره ولكنه وقف بحذائه يعني أمام الرجل مثلا أو أمام وسط الرجل، قالوا يعني لا يكره، ترك السنة لكن هذا لا يكره، لكن هذا لا يكره. طيب إن ترك المحاذاة كلها، يعني هذا الميت أمامه وهو يصلي في يعني بحيث أنه يقابل أسفل رجليه، يقابل ما أسفل من رجليه، يعني ما يقابل العقب تحت العقب، فقالوا يكره، يكره هنا. فإن انحرف يعني الجنازة هنا والإمام يصلي هنا والجنازة بعيدة هنا، يعني ترك المحاذاة بحيث من رأاه قال إنه لا يصلي على الجنازة، فالمذهب أنه لا يصح. واضح لكم هذا التفصيل؟ لو عدت فضيلة الشيخ يعني الآن السنة قلنا أن يقف عند صدر الرجل، لو وقف محاذيا له يعني يعني يعني جعله أمامه، وهذا معنى المحاذاة هنا، ولكنه ما صار أمام عند رأسه أو عند وسطه، صار عند مثلا بطنه أو عند رجله، لا يكره، لكن ترك المستحب. هذا واضح؟ نعم واضح. طيب الميت هكذا هو صلى هنا، يعني بحيث أنه لو مشى، نعم لو مشى ما يطع على الميت، لو تقدم ما يطع على الميت، لكنه ما حذا، ترك مسامتته ومحاذاته، يعني بجانب يكره. هذا واضح؟ نعم. ولو صلى والجنازة يعني غير محاذية، لكن من رآه يعني انحرف عنها، بحيث أن من رآه يقول إنه لا يصلي على الجنازة، هذا ما يصلي على هذه الجنازة. هذا واضح؟ فقالوا نعم. ما تصح الصلاة على الجنازة. تفضل. أنا الله عليك. قال أو يكبر أربعا، لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه. نعم يكبر أربعا. نعم أحسن الله عليك. قال يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة، والبسملة الفاتحة سرا. نعم. ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. نعم نعم. الحديث يعني رواه، قال هنا رواه ابن ماجه، وهو عند يعني رواه الشافعي والحاكم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، وفيه نعم يعني أن نقرأ الجنازة بفاتحة الكتاب. نعم بفاتحة الكتاب. نعم قال ولا يستحب، طبعا يقرأ سرا ولو ليلا، يعني حتى لو صلوا على الجنازة بالليل يقرأ الفاتحة سرا. نعم ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها، لأن مبناها على التخفيف. نعم أحسن الله عليك. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. هذا الذي أقول رواه الشافعي، الذي أقول قبل قليل رواه الشافعي، وهو حديث حسن، ورواه الحاكم وغيره، وهو حديث حسن. أما الذي قبله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، فهذا رواه ابن ماجه وهو ضعيف، وهو ضعيف، لكن جاء هذا من حديث ابن عباس لما قرأ الفاتحة في البخاري وقال لتعلموا أنها سنة. أما حديث ابن ماجه هذا فهو حديث ضعيف، يعني الذي قبل حديث أم شريك الأنصارية، وأما حديث أبي أمامة ابن سهل فهو حديث حسن. نعم وفيه أنه يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه. نعم أحسن الله عليك. قال ويدعو في الثالثة لما تقدم، يدعو في الثالثة لما تقدم في حديث الشافعي، يدعو في الثالثة. وقال في الإقناع، وقال أيضا في شرحه أن الزركشي رحمه ونقله عن الأصحاب أنه يجوز في الرابعة، يعني يجوز كما في الإقناع في الرابعة، يجوز في الرابعة، يعني أن يدعو له بعد التكبيرة الرابعة، يعني يكون يدعو بعد الثالثة وبعد الرابعة. ونقل جماعة عن يعني عن الإمام أحمد، نقل جماعة يدعو بالرابعة كالثالثة، يعني يكون فوق الجواز، يكون مستحبا، وهذا هو اختيار أبو بكر من الحنابلة والآجري والمجد بحديث ابن أبي أوفى في مستدرك الحاكم، وفيه الدعاء للميت بعد الرابعة. قال الإمام أحمد في هذا الحديث: هذا من أصلح ما روي، هذا الحديث من أصلح ما روي، يعني حديث ابن أبي أوفى. نعم، وعلى ذلك فالأظهر أنه يستحب، أنه يستحب أن يقرأ، أن يدعو للميت بعد الرابعة. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: ويدعو في الثالثة لما تقدم فيقول: اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيء قدير، ولفظة السنة. يعني الحديث المتقدم حديث جاء في مسند أحمد والترمذي، ثم إن الموفق رحمه الله زاد: وأنت على كل شيء قدير، وزاد لفظة السنة في هذا الدعاء في قوله: فأحيه على الإسلام والسنة. نعم، هذه زيادة حسنة مباحة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء. وأكرم نزله يعني ضيافته وقراء، نسأل الله من فضله. نعم. نعم. وأوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال، يعني يصح مدخله ومدخله. نعم. صلى الله عليه وسلم. أغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله البرد معروف الذي هو المطر الذي قد انعقد من جبال فيها من برد. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم. نعم. عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه: وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. وزاد الموفق لفظا: من الذنوب. اختفى الصوت. الله يحفظك. لا ما هي. الآن. نعم. والآن. نعم. يعني الرواية: ونقه من الخطايا، والموفق قال: من الذنوب والخطايا. ونعم، وزاد: نعم، وافسح له في قبره ونول له فيه. يقول لأنه لائق بالمحل، ولا يقول في ظاهر كلام يعني في المذهب كما نص على هذا يعني بعض الحنابلة، لا يقول في ظاهر كلامهم: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني ما يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها. نعم. أحسن الله عليك. يعني المرأة إذا صلى عليها ما يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها. نعم. أحسن الله عليك. قال: وافسح له في قبره ونور له فيه، لأنه لائق بالمحل. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن كان خنثى قال هذا الميت، ونحوها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت. يعني ما في مانع أنك وأنت تدعو تشير إلى الميت بأصبعك، يعني ما في مانع أنك تشير إلى الميت بأصبعك حال الدعاء له. قال: وهو منصوص الإمام أحمد، هذا هو منصوص الإمام أحمد، فلا بأس بذلك. نعم صلى الله عليه. قال وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر. قال بعد ومن توفيته قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا. يعني بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإمام في القطعة السابقة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، إذا قوله ومن توفيته فتوفه على الإمام يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. نعم نسأل الله عليك. أي سابقا مهيئا من مصالح أبويه في الآخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما. نعم. وأجرا حتى لو كان والداه يعني ميتين. نعم نسأل الله عليك. قال وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله بكفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلب. يعني هذا الصبي شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلب. نعم صلى الله عليه. وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه. يعني إذا كان ما يعرف أن والديه يعني مسلمان فإنه يدعو لمواليه يعني الذين أسلم على يديهم. نعم صلى الله عليه. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. ولا يدعو قلنا أن نقل جماعة وهو اختيار أبي بكر والأجري والمجد أنه يدعو بعد الرابعة. قال ولا يتشهد ولا يسبح. نعم صلى الله عليه. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة. نعم يعني هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل ويجوز مبناها على التخفيف يجوز أن يكتفي بتسليمة واحدة. نعم الله عليك. ولو سلم تسليمتين فهو أفضل. نعم حسن الله عليك. قال ويجوز تلقاء وجهه وثانية. يعني يقول يجوز لكن الظاهر الأصح أنها الأفضل أن يسلم تسليمته. فيقول هنا يجوز أن يسلم تلقاء وجهه يعني من غير ما يلتفت السلام عليكم ورحمة الله يعني من غير ما يلتفت. وإن سلم تسليمتين فهذا جائز يعني عن يمينه وعن يساره أو سلم تسليمة واحدة عن يمينه مع الالتفات. إذن هذه ثلاث صفات: أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ملتفتا، الثاني أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، الثالث أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره. قالوا ويجزئ وإن لم يقل ورحمة الله. يعني لو قال السلام عليكم ما قال ورحمة الله فإنه يجزئ وقد جاء عن علي رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق جاء هذا عن علي رضي الله عنه يعني أنه يكتفي بقول السلام عليكم. نعم صلى الله عليه. قال وسن وقوفه حتى ترفع. أي يعني المصلي يعني الذي يصلي على الجنازة يسن أن يقف ما يجلس حتى ترفع الجنازة لما يعني حتى تشال من الأرض ويقف. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة وجاء أيضا عن مجاهد كما في مصنف عبد الرزاق. نعم يعني المصلي يقف حتى ترفع وهذا منصوص الإمام أحمد أيضا. نعم صلى الله عليه. قال ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. يرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة كما تقدم في صلاة العيدين. نعم، يعني الله أكبر الله أكبر. نعم صلى الله عليه وسلم. وواجبها أي الواجب في صلاة في صلاة الجنازة مما تقدم. نعم. قيام في فرضها وتكبيرات. قيام في فرضها يعني واجباتها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم، يعني مما تقدم ذكره، يعني هو ذكر لنا الصفة، فما هو الواجب؟ قال الواجب قيام في فرضها، يعني قوله مما تقدم يعني ذكرت لكم فيما تقدم صفة صلاة الجنازة، ذكرته لكم يقول، والواجب منه مما ذكرته سابقا القيام في فرضها. طيب إذا تكررت صح القعود، يعني إذا صلى عليها الناس الصلاة الأولى ثم حضرت أنت الصلاة الثانية يجوز أن تصلي جالسا، لأنها ما صارت فريضة، لأنها ما صارت فريضة صارت سنة. نعم. هذا واضح؟ نعم شخصي. طيب نعم. قيام في فرضها قال قيام في فرضها وتكبيرات أربع. أربع تكبيرات، أن يكبر أربع تكبيرات لا ينقص عن الأربع، لا ينقص عن أربع تكبيرات، فإذا نقص واحدة لم تصح صلاته، إن تركها عمدا بطلت الصلاة، يعني كأنه ترك ركعة من الصلاة. فإن نسي يأتي بها إن كان الفصل ليس طويلا، فإذا طال الفصل استأنف من جديد، يعني إذا كبر ثلاث تكبيرات عامدا بطلت، إن كان ساهيا يأتي برابعة، لكن لو طال الفصل نقول تبدأ من جديد تستأنف. وقد صح ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذه أربع، ها أربع تكبيرات، يقول تكبيرات أربع. نعم. فقالوا ويتابع الإمام إذا زاد على أربع إلى سبع، يعني يتابع إلى سبع تكبيرات. قال الإمام أحمد وهو أكثر ما جاء، يعني سبع تكبيرات هو أكثر ما جاء. وقد جاء هذا في ابن أبي شيبة، أن علي رضي الله تعالى عنه جاء في ابن أبي شيبة أن علي رضي الله تعالى عنه كبر على أبي قتادة سبعا، كبر على أبي قتادة سبعا. والمذهب لا تجوز الزيادة على سبع، لكن لا تبطل بذلك الصلاة، لا تبطل، لو كبر ثمانية تكبيرات أو تسعة تكبيرات لم تبطل صلاته كما في المنتهى والإقناع، ما تبطل الصلاة، لكنه لا يجوز، لا يجوز أن يزيد على سبع. نعم. طيب يا شيخ لو كبر ثلاث يفتح إيه؟ عليه الفتح ويقول له سبحان الله أو يقول له الله أكبر، يعني يسبح، يسبح يقول سبحان الله، لو كبر يجوز كما تقدم، لكن يقول سبحان الله ينبهه. إيه؟ بارك الله فيك، تفضل. سلام الله عليك. قال والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم، هي مثل صلاة الفرض، الفاتحة والإمام يتحملها عن المأموم، يعني المأموم لا تجب عليه خلف الإمام حتى في صلاة الجنازة. نعم سن الله عليه. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الركن الثالث، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا تتعين صلاة معينة، مطلق صلاة، يعني لو قال اللهم صل على محمد أجزأ، لو قال صلى الله على النبي أجزأ. نعم صلى الله عليه. قال ودعوة للميت، أي دعوة للميت، هذا هو الركن الرابع، الدعوة للميت أو الخامس، يعني القيام وتكبيرات أربع والفاتحة والصلاة على النبي، والصلاة على النبي. قال ودعوة، يعني يدعو للميت. قال وأقل ما يجزئ أن يقول اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم. نعم أحسن الله. قال والسلام، والسلام وتقدم السلام. ويشترط في المذهب أن تكون القراءة في الأولى الفاتحة، وأن تكون الصلاة على المسلمة في الثانية، وأن يكون الدعاء يعني بعد الثالثة، ويعني ثم يكبر الرابعة ثم يسلم كما تقدم. نعم صلى الله عليه، صلى عليه الشيخ. نعم أركان يا شيخ هذه أم واجبات الشيخ؟ لا هي أركان تعتبر، يعني ما تصح مع تركها، يعني هم عبروا عنها بواجبات لأن ما فيه ما في مثل الصلاة، الصلاة فيها أركان وواجبات، واضح؟ هذه واحدة، يعني واحدة هي فروضها، من تركها بطلت. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. الله. قال ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت. يشترط لها النية، فلا بد أن ينوي الصلاة على الميت، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. قال ولا يضره جهله بالذكر وغيره. نعم ولا يضره جهله. أحسن الله. قال ولا يضره جهله بالذكر وغيره. أي يعني لو كان ما يعرف أنثى أو ذكر لا مانع، لا يضر ذلك. قال فإن جهله. نعم الله. قال فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. يكفي أنك تنوي على اللي يصلون عليه الناس، على اللي يصلي عليه الإمام، يكفي هذا. نعم صلى الله عليه. قال وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه. يعني كان يريد أحد هؤلاء الذين يصلى عليهم فلا بد أن يعينه، لا بد أن يعينه. نعم صلى الله عليه. قال وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي. يعني يكون بين يديه يعني امرأة ويظن أنه رجل، ولكنه ينوي على هذا الرجل، هذا الذي بين يدي، نوى التعيين، يعني نوى التعيين، فبين يديه ميت يظنه ذكر لكنه أنثى، وهو في الواقع أنثى، لكنه يعني في نيته صلى على هذا الرجل أو صلى على هذه المرأة. قالوا التعيين أقوى، حتى لو كان عين أنها امرأة أو عين أنه رجل على هذه المرأة أو على هذا الرجل، قالوا التعيين أقوى فيجزئ. هذا واضح لكم المعنى؟ نعم. طيب يعني في تعيين هنا لأنه يقول هذا أو هذه، ما في مانع، ما في هذا أو هذه، المقصود أنه يعين. حتى لو ظن أنه امرأة أو رجل ما دام في تعيين فالتعيين أقوى. نعم يعني التعيين نعم قوي، أقوى من غيره. نعم وإسلام الميت. إيه يشترط إسلام الميت، أن يكون الميت مسلما، كما أنه يشترط أن يكون قد غسل وكفن. لو صلى عليه شخص قبل أن يغسل أو يكفن ما تصح، فلا تصح الصلاة على الميت إلا بعد غسله وتكفينه. نعم أحسن الله عليك. قال وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلي عليه. إيه يعني مع القدرة أن يكون الميت طاهرا من الحدث والنجس. نعم ولكن لو ما يقدر على يعني إزالة النجاسة عنه لعدم ما يصلى عليه. نعم السلام عليكم. والاستقبال. نعم استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة. نعم والسترة. السترة يعني ستر العورة، السترة كمكتوبة، لا بد أن يستر العورة مثل عورة الصلاة. نعم أحسن الله عليك. وحضور الميت بين يديه لا بد أن يحضر الميت بين يديه وبين يديه الميت، ولذا قال بعد فلا تصح. نعم، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء ولا من وراء جدار. إيه، فلا تصح على جنازة محمولة. محمولة يعني على الأعناق أو على الأيدي، نعم، أو أيضا يعني أو على دابة، ما يصح أن يصلى عليها وهي محمولة، حتى توضع على الأرض أو على شيء مستقر، توضع مثلا على حجر أو على شيء، ما قد تكون هناك يعني شيء مرتفع يضعونها عليه، المقصود أنها توضع. أما ما دامت محمولة، نعم، على الأيدي أو على الأعناق أو كذلك على دابة فلا تصح الصلاة عليها. كذلك ولا من وراء جدار، ولا من وراء جدار لا تصح كذلك، يعني وراء جدار يكون الغرفة مسكرة مثلا، يحطون الجنائز والغرفة مسكرة، لكن لو افتحوا الباب مفتوح قدامهم ما في مانع، بعضهم يضعون غرفة ويضعون الباب مفتوح ويقف الإمام يعني على هذه الغرفة، باب مفتوح فلا مانع، لكن لو صار من وراء جدار فلا تصح. نعم، صلى الله عليه. لابد أن تكون بين يديه، نعم، إلا إذا صلى على غريق أو نحوه كأسير، فهنا يسقط شرط الحضور للحاجة، يعني لا يمكن أن يكون بين أيديه. نعم، صلى الله عليه. يعني غير قادرين أن يكون بين أيديهم. نعم نعم. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، أن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات. نعم، صلى الله عليه. قال والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. يعني من فاته شيء من التكبير، يقول لو جيت والإمام كبر تكبيرتين بقي تكبيرتان، يقول تكبر طبعا التكبيرتين، طيب الباقي يقول تقضيه ندبا على صفته، تقضيه ندبا على صفته، الصفة المتقدمة. قال والمقضي أول صلاته، يعني إذا كبر الثالثة يدو، إذا كبر الثالثة هو بقي له اثنتان، فتعد الثالثة هي الأولى في حقه، يقرأ الفاتحة. يعني أنت الآن أتيت والإمام قد كبر تكبيرتين والآن وسلم، فقلت أنت الله أكبر، هذه تعد الأولى في حقه، تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تكبر الله أكبر وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك إذا كبرت مع الإمام هي الثالثة للإمام، تكون ثالثة لك أنت، تكون ثالثة لك. يقول والمقضي أول صلاته، فتكون ثالثة بالنسبة لك، يعني تدعو، إذا جيت والإمام في الثالثة تكبر وتدعو. نعم، هذا هو المذهب. طيب، قال هنا ندبا، مش معنى هذا؟ معنى هذا لو أحببت تسلم ما في مانع، لو أدركت تكبيرة واحدة مع الإمام وأحببت أنك تسلم فلا مانع، يعني المسبوق يخير، إن شاء المسبوق يخير، إن شاء سلم مع الإمام، إن شاء سلم مع الإمام، وإن شاء فإنه يكمل الصلاة، ويكون ذلك على الترتيب، يكون هذا على الترتيب، يعني يكون ما يقضيه هو أول صلاته، يكون ما يقضيه هو أول صلاته. نعم، الله. طيب يا شيخ، واضح؟ ممكن يا شيخ سؤال؟ طيب لو جيت أنا أقضي التكبيرتين الثانية الأخيرات مثلا وشالوا الجنازة وأنا أقرأ الفاتحة وأصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن يأتي إذا يعني إذا سلم إذا رفع. لكن الآن المسألة الآن قبل هذه أنت الآن في عندهم مخيم، إن شئت تكمل وإن شئت تسلم، هذا واضح الآن؟ واضح واضح واضح. إن خشي رفعها، يقول المؤلف وإن خشي رفعها، نعم صلى الله عليه. قال وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا؟ أي إن قال أنا أخشى أن ترفع، أخشى أن ترفع، فيقول تابع التكبير، يعني يكون التكبير نسقا ما يقف ويدعو أو يقرأ الفاتحة. يعني أنت الآن أدركت تكبيرتين وتريد تكمل، قلنا لك أن تسلم، قلت لا أريد أكمل لكن أخشى أن ترفع، الناس الناس قد اجتمعوا ليحملوها، نقول تقول الله أكبر الله أكبر وتسلم. نعم. هذا واضح؟ نعم. ولا يذكر شيء يا شيخ؟ لا ما يذكر شيء. إيه؟ إذا خشي رفع يكبر تكبيرات فقط. أحسن الله. نعم. طيب صلى الله عليه. قال وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقوله عليه السلام لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك. أي إن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، ما يلزم القضاء، القضاء ندب كما تقدم. نعم صلى الله عليه. قال ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا. نعم يعني الذي لم يصلي على الجنازة يعني استحب له أن يصلي قبل أن تدفن أو بعده، قبل أن تدفن مثل فعل الناس عندنا يضعونها في المقبرة ويصلون عليها، الذين لم يصلوا عليها، الذين لم يصلوا عليها يعني يفعلون هكذا، وإن شاءوا وإن شاء صلى في القبر. يقول ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر، يعني المدة إلى شهر فقط من دفنه. واستدلوا بحديث عبد سعيد بن المسيب رضي الله عنه، هذا أثر صحيح. نعم نعم صلى الله عليه. قال وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة. يقول تحرم بعد الشهر، بعد شهر يحرم، ما لم تكن زيادة يسيرة. زيادة يسيرة يعني كيوم أو يومين كما قال القاضي من الحنابلة، يعني شهر يوم شهر يومين ما في بس. أما الزيادة فقالوا تحرم، يحرم، تبي تحب أنك تدعو له تدعو، أما الصلاة فلا، ما تصلي عليه. طيب علم مما تقدم أن من صلى على ميت لا يصلي على قبره، يعني ما يشرع له أن يصلي ما دام أنه صلى. والمذهب أن إعادة صلاة الجنازة تكره، يكره أن يعيد صلاة الجنازة إلا من صلى منفردا وحضر الجماعة فيصلي، أو كذلك صلى على غائب ثم حضر الغائب، يعني صلوا عليه لأنه مثلا في مكان بعيد ثم جيء بجنازته يعني من ذلك المكان البعيد فيصلي عليه يعيد الصلاة، وإلا فتكره إعادة صلاة الجنازة، هذا هو المذهب. نعم أحسن الله عليك. قال ويصلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر فتجوز صلاة الإمام والأحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه من حديث عن جابر. نعم يقول يصلى على غائب عن البلد، غائب عن البلد ما هو بالبلد، لكن مثلا أنت في جنوب الرياض ما تصلي على رجل في غرب الرياض، لكن إذا كان خارج الرياض خارج البلد فتصلي عليه ولو كان دون مسافة قصر، مثل عندنا قرى مثلا قريبة، مثلا عندنا مثلا في حائل قرى قريبة تبعد مثلا 20 كيلا، تبعد 20 كيلا، فهذه التي تبعد عنا نحو 20 كيلا يجوز أن تصلي على الميت، تصلي على الميت يعد غائبا. نعم. لكن في نفس البلد، حتى لما حتى كان بحث في مسألة لما كانت يعني المنع من يعني المساجد كذا في كورونا، إيه ولا يفتى بذلك، لا يفتى بذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا غريق وأسير ونحوهما. إيه مثل هذا الغريق والأسير ونحوهما غائب. نعم. صلى الله عليه. قال: وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله إلا الشعر والظفر والسنة فيغسل ويكف ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه. أي يقول إن وجد بعض ميت، أولا يقول نعم، أي تأتي المسألة الأخرى، إن وجد بعض ميت، ميت وجد بعضه، وجدنا يده مثلا، وجدنا يده مثلا، أكله ذئب أو وجدنا يده، فنأخذ هذه اليد ويعني نصلي عليها، نصلي عليها جميع الأحكام، نصلي على هذه اليد. طيب لو أننا صلينا على هذه اليد ونوينا الصلاة على الميت كله، على الميت كله، صلينا على هذه القطعة التي وجدناها ونوينا الصلاة على الميت كله، ثم وجدنا قطعة أخرى، فالصلاة على القطعة الأخرى مستحب، الصلاة على القطعة الأخرى مستحبة. لماذا؟ لأن صلينا على جملته، لما وجدنا بعضه صلينا على جملته. لكن لو أنك نويت الصلاة على بعضه فقط، يعني وجدت اليد فنويت الصلاة على بعض هذا الميت، ثم وجدت يعني بقيته، فيلزم وجوبا أن تصلي على البقية، أن تصلي على البقية. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. يعني إن صلى على جملته، نعم، ثم وجد يعني منه شيئا، فإنه يصلي على هذا الذي وجده استحباب، لأنه صلى على جملته، يصلي على ميت مفقوده يده، ما كانوا يظنون أن اليد موجودة، قالوا أكلها السبع وجدوا اليد، نقول اليد هذه كيف تصلون عليها؟ تصلون عليها، ما حكم الصلاة؟ يعني نقول استحبابا، لأنك صليت على جملة، على يعني بنية جملته، بنية جملته. وأما إذا صليت يعني على بعضه بنية الصلاة على بعض الميت، يعني لم تنوي جملة الميت، فإنك إذا وجدت شيئا منه فيجب أن تصلي على ما وجدته، لأنك لم تصلي على جملته. هذا واضح لكم؟ نعم. طيب. نعم واضح يا شيخ، بارك الله فيكم. وقد جاء أن أبا أيوب رضي الله عنه صلى على رجل إنسان، قاله أحمد ورواه ابن أبي شيبة، وعمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وأبو عبيدة صلى على رؤوس، صلى على رؤوس، روى ذلك عبد الله ابن الإمام أحمد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ألقى طائر يدا، يعني الغالب أن هذا الطائر هو النسر يعني أو قريبا من ذلك، ألقى طائر يدا بمكة، ألقاها بمكة، فعرفت بالخاتم، وهذا من وقعة الجمل، يعني ألقى طائر يدا من وقع بمكة، من وقعة الجمل، يعني كانت وقعة الجمل وين؟ بالكوفة بالعراق أو قريبا منه، وجدت بمكة وعرفت بالخاتم، يعني فيها خاتم، وكانت يد عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد، فصلى عليها أهل مكة، يعني صلى أهل مكة على هذه اليد. إذن هذه القطعة يصلى عليها، واستثنى الشعر والظفر والسن. لماذا؟ لأن هذه ليست، لأن هذه في حكم المنفصل، هذه في حكم المنفصل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة حياته. إيه؟ لا يصلى على مأكول ببطن آكل، ببطن آكل هذا ما يصلى عليه، لأنه في حكم المعدوم، في حكم المعدوم. ولا مستحيل بإحراق، إذا استحال بأن صار رمادا، صار رمادا، أحرق وصار رمادا، ما يصلى عليه، استحال، يعني ما بقي إلا الرماد، هذا ما يصلى عليه. ونحوه مثل لو كان في ملح، يعني صار في ملح وصار ملح، صار ملح، يعني صار مثلا في مكان، يعني في أماكن الملح وصار ملحا، ما بقي شيء أبدا، فقالوا حينئذ لا يصلى عليه، لا يصلى، لا يصلى عليه. نعم. ولا نصلي عليه ولو كان السبع هذا الذي في بطنه أكله وهو في بطنه، حتى ولو كنا نشاهد السبع، لكنه في بطنه، هذا الآن استحال، استحال إلى طعام، ما بقي يعني، فلا يصلى عليه في المذهب. نعم. يعني حتى ولو كنا نشاهد الآكل. نعم تفضل. ولا على بعض حي مدة حياته، يقول ولا على بعض حي مدة حياته، يعني لو أن مثل الآن مرضى السكر الذين تقطع اليد، تقطع اليد أو الرجل، ما يصلى على هذه القطعة، لأن صاحبها، نعم، لأن صاحبها حي، لأن صاحبها حي. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ، نعم، فيها في قول بعد تكبيرها الرابعة يقول: اللهم اغفر لنا وله ولا تفتننا بعد، ثم يسلم، هل هذا ورد في شيء؟ لا، ورد دعاء عموما بعد التكبير، يدعو، أي بعد التكبيرة الرابعة يدعو من غير تعيين دعاء، ما في دعاء تعين، يدعو، إما كان بقي عليه شيء من الدعاء ما أكمل الدعاء دعا، وإلا في أدعية واردة، فما فيه دعاء محدد يعني بعد الرابعة. جزاك الله خير. بارك الله، حياكم، السلام عليكم ورحمة.